بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وقد سبق فضل التشييع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء للجنائز، أي ما جاء في هذا الباب من فضل الصلاة على الميت وتشييعه، وهو القيام على حمله ودفنه وكل ما يصحب ذلك من الأمور المشروعة في تشييع الميت وحضور دفنه، وهذا أيضا يدخل في التشييع، وكراهة اتباع النساء للجنائز، أي أن هذا مما يخاطب به الرجال دون النساء. ثم ذكر أنه سبق ذكر الأحاديث في فضل التشييع، تشييع الجنائز، وهنا في باب ما ورد من الصلاة على الميت واتباع جنازته وما في ذلك من الأجر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. من شهد الجنازة، شهودها هو المشاركة في حملها وفي الصلاة عليها، والجنازة هو جنازة المؤمن، وإنما يطلق عليها جنازة إذا خرجت الروح من الجسد، فجثمانه هي الجنازة، لأن الإنسان في حياته هو مركب من الروح والجسد، فإذا فارق الروح الجسد يقال للجسد جنازة. والمقصود هو شهود هذه الجنازة بحملها وبأول بتغسيلها لمن شارك في غسلها، ثم حملها، ثم الصلاة عليها. قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، وهذا القيراط الأول هو من البدء بغسل الميت وبحمله وبالصلاة عليه، ينتهي إلى الصلاة عليه. قال: فله قيراط، والقيراط هو قدر عظيم من الأجر، ومعلوم أن القراريط هي الأجزاء، فإن تقسيم الأشياء إلى قراريط مثل القراريط في الميقات في الميراث وفي غيره هو تقسيم الأشياء إلى أجزاء، وقال هذا قيراط وهذا قيراط. فالمقصود هنا بالقيراط هو جزء عظيم من الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل لمتبعي الجنائز ومشيعيها، فهذا هو القيراط الأول. قال: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. ثم إذا شهدها بعد ذلك، بعد الصلاة عليها وبالمشاركة في حملها والمشاركة في دفنها حتى تدفن، فله قيراط آخر، فيكون هنا قيراطان: قيراط من غسلها إلى الصلاة عليها، وقيراط آخر على شهودها من الصلاة عليها إلى دفنها. قال: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، يعني مع القيراط الأول، لا أن الجزء الأخير عليه قيراطان، يعني بالقيراط الأول، فمن فعل هذا كله فله قيراطان، ومن فعل القسم الأول له قيراط، من فعل القسم الثاني له قيراط، ومن شارك في شهودها منذ أن تغسل إلى أن تدفن فهذا له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قيل وما القيراطان يعني ما مقدار القيراطين، وليس المقصود هو تفسير أو السؤال عن تفسير القيراط لأنهم يعرفون القيراط، لكن القراريط تختلف بحسب الأجزاء وبحسب التقسيم. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين، وهذا يدل على عظم أجر اتباع الجنائز. وشبه القيراط هنا بالجبلين العظيمين في عظمته ووزنه، وهذا دليل على عظم وزن هذا القيراط في الميزان يوم القيامة. ومما تفضل به الأعمال يوم القيامة وتعلو به الدرجات ثقل الموازين بالحسنات، فإذا كان القيراط مثل الجبل العظيم فهذا دليل على عظم وزنه، وإذا كانت بالأجرام أيضا فالجبل له جرم عظيم، فدل على عظم أجر اتباع الجنائز. مثل الجبلين العظيمين يعني كل قيراط مثل الجبل العظيم، والقيراطان كالجبلين العظيمين. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. هنا مقيد الاتباع بالإيمان والاحتساب، وهو كذلك في الحديث الأول، لأنه ما من عمل يترتب عليه ثواب إلا والإخلاص والمتابعة مشترطان فيه، لأنه لا يكون عملا مثابا عليه إلا بهذين الشرطين، بالإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا ذكر وذكر به أيضا من باب التأكيد على أهميته: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن اتباعها من الطاعة وأن الله شرع ذلك، واحتسابا للأجر على اتباعها من الله. إيمانا بالمشروعية واحتسابا للثواب من الله، وهذا لابد أيضا أن يتوفر في كل عمل صالح. العمل الصالح يحتاج إلى أن تعلم أنه من الدين وتؤمن بأن هذا من دين الله، والثاني أن تحتسب الأجر في أدائه لله عز وجل، فلا بد من هذين الشرطين: الإيمان بأن هذا مشروع، والاحتساب في ثوابه من الله. فإذا عمل عملا لا يعلم أنه مشروع لم يكن ممن آمن بأن هذا من الدين، وإنما يكون متبع للهوى. وكذلك إذا كان هذا مما يعلم أن الله شرعه ثم لم يحتسب الأجر فيه على الله فهو ليس ممن أداه احتسابا للثواب من الله. ومما يتعارض مع هذا أن بعض الناس اتخذوا اتباع الجنائز عادات تقاليد، فإذا سمع بجنازة قريب أو غيره خرج فيها من غير احتساب ولا نية، لكن من باب مجاملة الناس أو من باب أن فلان يعني يتبع جنائزنا فنحن نتبع جنائزه وتكون كالمكافأة، فينبغي إخلاص النية لله عز وجل في اتباع الجنائز، وأن المقصود بذلك هو حصول الأجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنسان إذا مرأ جنازة ورأى الناس وقال له اتبع هذه الجنازة قبل أن يسير في تشييعها، أن ينوي النية الصالحة وأن يقصد بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل، ولا يسير أيضا في ركاب الناس مقلدا، لأن بعض الناس إذا رأى اتباع عظيم للجنازة قال من فلان، قال هذا فلان اتبعه الناس، فخرج في ركابهم مقلدا لأكثر الناس، وإنما يسير وهو محتسب الأجر من الله عز وجل في اتباعه للجنازة. قال وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، كان معه حتى يصلى عليها، هذا هو القراط الأول، ويفرغ من دفنها هذا القراط الثاني كما تقدم مفسرا في الحديث الأول، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، يرجع من الأجر بقيراطين على اتباع الجنازة إلى أن تدفن، كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد، وهذا موافق للحديث السابق قال كالجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين، فإن أحد جبل عظيم، وهذا يدل على تحديد خاص في أن القراط مثل أحد، وهذا تعيين لهذا الجبل العظيم، تعيين لهذا الجبل العظيم، وأما الأول فهو عام مثل الجبلين العظيمين، وأما هذا فيه تعيين لجبل معروف وهو جبل أحد، وهو جبل عظيم يمتد في شمال المدينة وهو معروف، فهذا القراط يعدل أحد، مثل أحد، وهذا من الترغيب في الثواب أنه يشبه الأجر بجبل أو بأمر عظيم حتى يحصل في ذلك، حتى يحصل ترغيب للناس ويسارعوا إلى تحصيل الأجر بامتثال العمل الذي ترتب عليه ذلك الثواب. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، هنا ذكر القراطين أنه يحصل باتباعه إلى أن تدفن، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، هذا القراط الأول وهو أن يتبعها إلى أن يصلى عليها، ثم إذا رجع قبل الدفن فإنه يرجع بقراط واحد، وأما الأول فهو من اتبعها منذ أن تغسل إلى أن تدفن، فهذا الذي يرجع بقراطين. نعم. قال رحمه الله وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه، ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز أي معشر النساء، وهذا هو الشاهد لما ذكره المصنف في الترجمة وكراهة اتباع النساء الجنائز، فإن هذا الحديث شاهد لهذا الجزء من الترجمة أن اتباع الجنائز مكروه كما دل عليه هذا الحديث. قالت رضي الله عنها نهينا، والنهي هنا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال نهينا فإن الذي يتبادر إلى الذهن أنهم نهوا من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو السنة، نهينا، وهذا دليل على أن هذا من السنة وأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا عن اتباع الجنائز. وقولها نهينا الضمير هنا يرجع إلى النساء، نهينا معشر النساء عن اتباع الجنائز، عن اتباع الجنائز أي لا يخرجنا في اتباع الجنائز. والعلماء اختلفوا في اتباع النساء للجنائز، فقيل إنه مكروه وقيل أنه محرم، لأن من قال إنه مكروه لقول معطية ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في ذلك، ومن العلماء من قال إنه محرم لأن النساء ضعيفات ويخشى إذا خرجنا في اتباع الجنائز أن لا يصبرن ويحصل منهن النياحة والندب. والإسلام جاء بسد الذرائع وكل ما يفضي إلى المخالفة. وهذا كما منع النساء على الصحيح من زيارة القبور فإنهن نهين عن اتباع الجنائز. ومن يقول بالتحريم يقول أن قول أم عطية هنا ولم يعزم علينا هذا اجتهاد منها لأنه ليس من الحديث، وإنما هو اجتهاد منها أنها قدرت أن النهي هذا من غير أن يكون بعزيمة في أنه محرم، وإنما هو من باب النهي الذي يدل على الكراهة كما قال بهذا بعض أهل العلم. فمن أخذ بمدلول اللفظ لم يعزم علينا قال إن اتباع النساء للجنائز مكروه، ومن قال إنما هذا اجتهاد منها والنهي إذا ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على التحريم، وهذا اجتهادها في أنها قدرت أن هذا النهي أنه للتنزيه وليس للتحريم. والذي يظهر هو منع النساء من زيارة من اتباع الجنائز لما ذكر من العلة، ولأن المقام مقام رجال في حمل الجنازة وفي الدفن، والنساء لا قدرة لهن على ذلك وهن ضعيفات، فلا وجه لخروجهن ولا يتحقق بخروجهن محذور ولا يتحقق بخروجهن مقصد شرعي، بل إن المحذور الشرعي قد يصدر منهن. فهنا منعنا من زيارة من اتباع الجنائز لأنهن لا قدرة لهن على ذلك ويضعفن عن ذلك، وأيضا لما سيترتب على شهودهن الجنائز من المحاذير كالنياحة وعدم الصبر والتحمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. ثم ترجم المصنف: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة لما ورد في النص من أنه إذا صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجعل صفوفهم ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. فهذا هو المقصود بالترجمة، هو ما دلت عليه النصوص من استحباب تكثير المصلين على الجنازة وما جاء من الترغيب في ذلك، وكذلك ما ينبغي أن يراعى في صفوفهم أن تكون ثلاثة صفوف ليحصل بذلك المقصود من الحديث فيما ورد أنه من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وإن كان هذا الحديث الذي ذهب إليه المصنف وقال به من أهل العلم من يضعفه كما ضعفه الشيخ الألباني، ولهذا فإن الحديث لم يثبت لم يبنى عليه حكم، لكن نشرح مقصود المصنف من الترجمة في قولهم وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، أخذا بهذا الحديث الذي يرى أنه ثابت، وإلا فإن الحديث إن لم يثبت لا يترتب عليه حكم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ما من ميت هذا عام في كل ميت يصلي عليه أمة، والأمة طائفة من الناس يطلق حتى على الواحد فأكثر. يصلي عليه أمة من المسلمين أي أنهم على التوحيد لا يشركون بالله شيئا كما جاء في الحديث الآخر، وهذا دليل فضل كثرة المصلين من المسلمين خصوصا من أهل الاستقامة على التوحيد والذين سلموا من الشرك ومن الوقوع فيه أنهم إذا صلوا على ميت يرجى أن ينتفع بذلك إذا بلغ المصلون عليه هذا العدد. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وهذا الفضل مقيد بقيود: الأول أن يصلي عليه هذا العدد وهم 100، والثاني أنهم كلهم يشفعون له يدعون له ويسألون الله عز وجل أن يشفعهم فيه ويدعون له بالتثبيت وبالمغفرة إلا شفعوا فيه، إلا شفعهم الله فيه. وهذا دليل على فضل هذا العدد، إذا صلى مثل هذا العدد على الميت فإنه يرجى له خير، ويكون هذا دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن ما آل إليه هذا الميت. إلا شفعوا فيه يعني في الدنيا بأن غفر الله عز وجل، واحتمال أنهم يشفعون فيه يوم القيامة، شفعوا فيه يوم القيامة فلهم شفاعة في الدنيا إذا غفر الله عز وجل بشفاعتهم، وقد يشفعون فيه يوم القيامة لأنهم كما شفعوا فيه في الدنيا يشفعون فيه يوم القيامة. والشفاعة قيل في تعريفها هي طلب الخير للغير، وأخذت من الشفع لأن الشافع جعل نفسه مع صاحب الحاجة، فأصبح الطلب من اثنين بعد أن كان من واحد، شفع الفرد بآخر فأصبح الطالب اثنان بعد أن كان واحدا، فمنه سميت الشفاعة لأن الطلب شفع من اثنين بعد أن كان لواحد. وقيل هو طلب الخير للغير، يعني طلب الخير للغير، فإذا طلب لنفسه فهذا ليس بشافع، ولكن إذا طلبه لغيره فهذا يقال أنه شافع لأنه شفع طلب صاحب الحاجة، فأصبح السائلان، أصبح من قام بالسؤال اثنان بعد أن كان واحدا. والشفاعة لها شروط، وهي أن لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل في الآخرة، وأن الشفاعة لا تكون إلا في أهل التوحيد، ولا تكون إلا من أهل التوحيد. وأما في الدنيا فإن الشافع يشفع بالدعاء، وقد ترد هذه الشفاعة وقد تقبل إذا كان الشافع من أهل الشفاعة، وكان المشفوع له من أهل ممن يأذن الله عز وجل بالشفاعة فيه، فإن هذه الشفاعة يرجى أن تقبل إذا استوفت الشروط المعتبرة للشفاعة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت. ما من رجل مسلم هذا عام، هذا دليل على عموم الأموات من المسلمين إذا مات على الإسلام والتوحيد، ويدخل في هذا العصاة، يدخل في هذا العصاة وسائر من مات على التوحيد من المسلمين. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. في هذا الحديث ذكر 40 رجلا، وفي الأول فيه ذكر 100، ولا تعارض، فإن هذا الثواب يحصل بصلاة 40 رجلا ويحصل 100 من باب أولى، ولكن هذا الحديث دليل على أن ذلك الثواب يحصل بأقل من 100، وأما 100 فهي أكثر من 40، فلا تعارض بين الحديثين. ففي هذا الحديث ذكر يعني جزءا من العدد الأول يحصل به ذلك الثواب، وما زاد عن هذا العدد إلى 100 وما زاد عن 100 فهذا فضل وزيادة على الأصل، لكن هذا الثواب يحصل بشفاعة 40 رجلا، فإذا زاد العدد زاد الفضل، ولكن هذا الثواب الخاص يحصل بهذا العدد المقيد 40. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، 40 رجلا، والعدد هنا مقصود، وإذا قل هذا العدد فإنه هذا الثواب لا يحصل إلا بهذا العدد المخصوص أو بما زاد عليه دون ما نقص. لا يشركون بالله شيئا، وفي الأول قال من المسلمين، ولا تعارض، فإن المسلم بريء من الشرك، وهذا دليل على أنه لا إسلام مع الشرك، إذا وجد الشرك الأكبر ارتفع الإسلام، نقيضان لا يجتمعان، شرك وتوحيد. فهذا دليل على أن المسلم هو الذي لا يشرك، وأن من أشرك فليس بمسلم، لأنه قال في الأول من المسلمين، وهذا قال لا يشركون بالله شيئا، والأحاديث لا تعارض بينها، لأن المسلم هو الذي سلم من الشرك، والذي لم يشرك هو المسلم بحق. فأما من وقع في الشرك الأكبر فإنه قد خرج من الملة بوقوعه في الشرك الأكبر بصرفه لنوع من أنواع العبادة لغير الله. لكن إن وقع المسلم في هذا بجهل أو تأويل فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد أن يبين له، أما الجاهل فإنه لا يؤاخذ بجهله، والمتأول لا يؤاخذ بتأويله من رحمة الله عز وجل. فإذا قامت عليه الحجة بذلك نعم فإنه يخرج بهذا من الدين، وأما قبل ذلك فهو مسلم، قد يقع في الشرك بجهل فيعفو الله عز وجل عنه بجهله، وأما الشرك فإنه خطير، إنما العفو لأن الله عز وجل علم منه الجهل، وإلا في الشرك أمره خطير ولا يهون منه، لكن من وقع فيه بجهل فالجاهل معذور، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم ودعاءهم وغفر له بدعائهم وبشفاعتهم فيه. وهذا دليل على فضل التوحيد، فإن من تحقق فيه هذا الوصف وكان موحدا سلم من الشرك، فإذا دعا فإن لدعائه منزل عند الله، فإذا اجتمع معه ما يكمل العدد 40 وشفعوا في رجل شفعهم الله فيه. وأما المشركون فلو اجتمع 1,000,000 مشرك فإن الله عز وجل لا يقبل منهم شيئا، فالمشرك عمله حابط ودعاؤه حابط، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. والدعاء من الأعمال الصالحة، فيحبط الدعاء كما تحبط الصلاة والزكاة والصوم والحج بالشرك. وأما المسلم الموحد فإن لعبادته منزلة عند الله ودعاءه له منزلة عند الله عز وجل، فإذا اجتمع 40 موحدا مسلما لا يعبدون إلا الله لا يشركون معه غيره، فدعوا لمسلم واجتمعوا على جنازته وشهدوا تشيع جنازته ودفنوه ودعوا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبت، شفعهم الله عز وجل فيه، شفعهم الله عز وجل فيه. هذا دليل على فضل التوحيد، فكيف إذا اجتمع عليه ما يزيد عن هذا العدد، مثل من يمن الله عليهم بالصلاة عليهم في هذه المساجد العظيمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مئات الألوف يصلون عليهم يدعون لهم، فإن هذا دليل خير وفضل لمن من الله عز وجل عليه بذلك. قال رحمه الله: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال للناس عليها، كان إذا صلى على جنازة فتقال للناس استقلهم ورأى أن عددهم قليل جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، جزأهم عليها ثلاثة أجزاء أي جزأهم إلى ثلاثة أقسام كل جزء في صف، جعلهم على ثلاثة صفوف. قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. ثلاثة صفوف، هنا العدد مقيد بالصفوف لا بعدد الرجال، في الحديث الأول 100 وفي الثاني العدد 40 وفي الثالث 3 صفوف. وهذا الحديث مختلف في صحته، حسنه الترمذي كما ذكر المصنف هنا، وكذلك فعل الإمام النووي مما يدل على تحسينه له أو تصحيحه، ولكن الشيخ الألباني يرى أن هذا الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة عند من يرى ضعفه. فعلى هذا يكون الحديث الأول وكذلك الحديث الثاني هما ثابتان، وإذا وجد هذا العدد سواء وجد بصف أو في صفين أو في ثلاثة فإن يرجى لذلك الميت أن يشفع الله عز وجل فيه من صلى عليه بقدر هذا العدد. توقف عند هذا، هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول بارك الله فيكم، ورد في الحديث من صلى عليه أمة من المسلمين، فإذا كان معنى كلمة أمة هو الفرد الواحد فأكثر، فكيف تكون قلة أو كثرة المصلين على الميت علامة أو دليلا على حسن الخاتمة؟ لا، أنا ذكرت أن هذا معنى الأمة من حيث اصطلاح، أن الأمة تطلق على الرجل وعلى الاثنين والثلاثة، ولكن الأمة هنا مقيدة، أمة من المسلمين يبلغون 100، فهذا هو المقصود. أنا أتكلم عن المعنى العام، مثل لو قال لو صلى عليه جماعة فالجماعة يحصل باثنين وثلاثة، ولكن هذا اللفظ مقيد بذكر هذا العدد وهو أن يبلغ 100 أو أن يبلغ 40. نعم. يقول السائل هل نهي النساء عن اتباع الجنائز شامل لصلاة النساء على الجنائز؟ المرأة إذا شهدت الصلاة في المسجد ونودي للصلاة على الجنازة فإنها تصلي عليها، لأن الصلاة على الجنازة تبع لصلاتها، لم تخرج في للصلاة عليها. أما أن تخرج من بيتها من أجل أن تصلي فالذي يظهر أن هذا يتبع التشيع. أما إذا حضرت في المسجد وكان خروجها للمسجد للصلاة لا لاتباع الجنائز ثم حضرت الصلاة على الميت فإنها تصلي على الأموات. نعم. يقول السائل ما القول في من ينزل الحكم على المشرك شركا أكبر في زماننا دون أن يعذره بجهله لأنه لا يتصور وجود ذلك؟ المشرك من وقع في شيء من الشرك وهو مسلم فهذا الذي لا يستعجل في الحكم عليه، وأما المشركون الذين لم يدخلوا في هذا الدين فالأصل أنهم كفار، ولكن من علم الله عز وجل منهم يوم القيامة أنه لم تبلغهم الدعوة فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فلا يقطع لهم في الإسلام في الدنيا، ولكن إذا علم الله منهم أنهم قد عذروا بعدم بلوغهم للدعوة فإنهم يمتحنون. وأما المسلم الذي دخل في هذا الدين ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ثم وقع في شيء من الشرك بجهل فهذا لا يستعجل في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. والذي يقول أنه لا يتصور الجهل هذا أمر مخالف للواقع المشاهد في أن الجهل في المسلمين اليوم كثير، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه كانوا حدثاء، بعضهم حدثاء عهد بكفر، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا كان بعض أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعض حدثاء عهد بكفر وإن كانوا من جملة من دخل في الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كيف لا يقال أنه لا يقع جهل؟ وإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يحسن يصلي، فكيف لا تخفى عليه بعد ذلك مثل هذه المسائل التي قد تشكل على كثير من الناس؟ بل هذه المسائل خفيت على بعض أهل العلم الذين أنشدوا بعض القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ببعض المقالات التي معدودة من الشرك، ومع هذا لم يكفرهم العلماء. فينبغي التنبه لهذه المسألة، والواجب هو الاجتهاد في دعوة الناس إلى التوحيد والاكثار من الدروس وإزالة الشبه عن الناس، هذه هي الغيرة على الدين. وأما المسارعة إلى التكفير فهذه يقدر عليها كل إنسان، ممكن الإنسان الآن يقول كفرت الأمة بأجمعها، فما أسهل هذه الكلمة على الجاهل في لسانه، ولكنها كلمة عظيمة يسأل عنها يوم القيامة. وأما العلماء فهم يتورعون من تكفير رجل ما لم يتبين بالدليل الشرعي وما لم يقم بالبينات من حاله أنه قد وقع في الكفر وقامت عليه الحجة، وأما قبل ذلك فما أكثر ما يحصل للجهل من المسلمين، فلا يسارع إلى تكفيرهم، وإنما يوجهون إلى التوحيد وإلى السنة. والأصل في المسلم أنه لا يعاند وأنه لا يقصد الشرك، فكيف مسلم يرغب فيما عند الله ويسأل الله الجنة يقع في الشرك؟ لكن قد يخفى عليه أن ما هو عليه شرك، فهذا لا بد أن يصبر على دعوته وأن يبين له الحق وأن تزال عنه الشبه، حتى يعلم أن قوله مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه شرك مخالف لأصل دين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يكثر عندنا الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، فما حكم ذلك؟ الأصل أن الصلاة على الجنازة يصلى عليها في مكان خارج المقبرة، إما في مكان الغسل أو في المساجد إذا أتي بها للمسجد كما يحصل هنا. ومن فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في المكان الذي صلي عليها فيه فجاء والناس قد حملوا هذه الجنازة إلى المقبرة، فلا بأس أن يصلي عليها في المقبرة إذا فاتته الصلاة قبل ذلك، بل أنه لا بأس إذا ما فاته الدفن ودفن الميت وفاتته الصلاة أن يصلي على قبره صلاة الجنازة. وذكر بعض أهل العلم أن هذا لا ينبغي أن يكون بعد وقت طويل، وإنما يكون بوقت قريب من الدفن، وبعضهم حد لذلك حدا وهو شهر، قال إذا كان قبل شهر فلا بأس، وما إذا زاد عن الشهر فلا ينبغي أن يصلى على القبر صلاة الجنازة. وأما الصلاة الأخرى وهو أن يصلي ركعتين يتنفل فيهما لله عز وجل، فهذه لا يصليها في المقبرة، ولا يجوز أن يصلي في المقبرة، لأن الصلاة على الميت هي من جنس الدعاء له، فلا بأس أن يصلي على قبره صلاة الجنازة. وأما الصلاة فإنها منهي أن يصلي الرجل في المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز أن تتخذ المقابر يعني أماكن للصلاة والتنفل فيها، وأما صلاة الجنازة فهي من جنس الدعاء للميت. نعم. في قول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، من المراد بهذه الآية؟ هذه عامة في كل متبوع وتابع، اتبعه على الباطل وناصره على الظلم فسيتبرأ هؤلاء المتبوعين من أتباعهم، وستنعقد الخصومات بينهم يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، فهي عامة في كل متبوع تبع على الباطل، وفي كل تابع اتبع من يقلده أو من يوافقه على باطله. نعم. هل تتعدد القراريط بتعدد الجنائز؟ نعم، يرجى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل أو ما من ميت. فإذا كان الأموات يعني الذين صلي عليهم أكثر من رجل، فله بكل جنازة يصلي عليها له قيراط. نعم. وإذا نوى بذلك اتباع الجنائز التي تحمل، وشارك مرة في حمل هذا ومرة في حمل هذا، واتبع هذا وهذا، أو سار خلف الجميع بنية تشيع الجميع، فله بقدر ما نوى من الأجر. نعم. هل الصلاة في المسجد على الجنازة تدخل في أجر القيراط مجرد الصلاة؟ الحديث جاء بالصلاة عليها ثم اتباعها، أو باتباعها قبل ذلك ثم الصلاة عليها، أما إذا صلى عليها فله أجر، لكن الحديث جاء مرتبا الثواب الخاص على عمل خاص وهو التشيع مع الصلاة، أما إذا أدى الصلاة دون أن يتبع فله أجر الصلاة وله ثواب في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.